حصريا على موقع معلنات دوت كوم. نفسي تسفر البيا وبخبط في الدنيا، انا اطيب واحد وسط الكائنات البشريه، ملعون ام الحنيه اللي اتدرجوا عليا، خلصه وتتساوى سوا بسوا يا عازف أور يوسف أوشا. نفسي تسفر المية وبخبط في الدنيا، أنا أطيب واحد وسط الكائنات البشرية، ملعون أم الحنية اللي تجرقوا عليا، خلصة وتتساوى سوا بقى سوا غلاوية. هي الخيانة اختلا المؤدة دلوقتي صار عايشين في بحر كوثر حرب شيمين، ونقول حالا الطارة تقوم نحو شمال، الحال على اي احتمال قاعدت خالص من الدنيا. انتوا وجودكم جنبي ده كان كاتم على نفسي، انسح وارتاح قلبي من الهم ولقيت ناس، قررت اتعامل بمعاملتكم من دلوقتي، انا لما عملتكم بمعاملتي رخصت خسارة فيكم السلام، السلام معكم خسارة، انتو مش بفضلكم اخسر اللي قادر فيكم اكبر ميزة، مجموش معايا مش هتجب بتنسوا نفسكم دعم في المصلحة ببقى حبيبكم وما بخدش غير الاذى. ابراهيم عبنا بكل عرفة وبتهي بحضرته، يعني اللي زكوا هيكونوا قايلينه لو جيب سكته، وحسين عبنا بدتي على الارض خفيف على القلب، محبوب لكن فعرك ومتلقي بمجرم حار، الناس للناس وانا شخص خلاص فادي الامل، انا قلبي كان ورده بستان بس تقتل، لو جبت لي سيره الحب هتلاقي مودي تقفل، الشوق والغيره والخوف بيقضى على الحمل. مش هخيط فرصتك على نفسي بنفسي، كله بيلف وبيدور محدش جاي على طول، من الاخر مش ماشي اسوا عالجحد وعلى الموزه. حس انت بتأذي وتنسي وبتجرحي مشاعري، كنت فاكرك غاليه وانا تريني برخص سعري، شفتي خيري كله بعد بقى عني وتشري، لو شفت امان من بعد تعالي نص على امري. احب كده كان زمان، فاكره لما اديتك امان كنتش مذاكره ليك كلام، صياد وقع جوه شبكتي. صحيح انت لو فيكي خير كنتش فلتت من الدين، موضوع رجوعنا مستحيل، امشي يا ريت بكرام. فينك يا زميلي معايا حكايه اخوك ما حد قبلك، اديني ربع يا اخويا وجاي لك اموت من قلب، اخصم جمع وبعضيهم والطيارة علي يا اسطى، مش هغمز نفسي واخش العركة واكل الام. يا صاحبي فينك انا جاي انزل لي واقف تحت البيت، فين العيال الاهل فيها اللي مزعلينك يابا، سمعوا انك انت جاي طار وكله قد ما تزار، يا غزال انت لموت عشان وانت في قلبي يا دبابة، البابا اللي ملوش بابا حسام رشدي مفيش غيره، بحيرة جدعنا واللي نزلها في غرام من خير، عمكو ده حسين ابنا باسمه بيحرق دمكو علشان فحضوره بيقب مش كويس نقدره، احمد عبد النبي دبابة وعايشة باسمه، وتوتو الاجنبي ده جدع قوي قوي كلها بتحب، مصارع دايرته بطل حتته معروف يابا دشمة، هابط كم قسم وجوه وشوف